ويسأل برضو سائل عن حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، وكيف نجمع بينه وبين حديث لا عدوى ولا طيرة. طبعا كلاهما حديث صحيح، فر من المجزوم فرارك من الأسد ولا عدوى ولا طيرة، كلاهما حديث صحيح. أحدهما يثبت العدوى وهو فر من المجزوم، والآخر ينفي العدوى. خلاصة أقوال العلماء في الجمع بين هذين الحديثين أنه لا عدوى تنتقل بذاتها، يعني مش لازم لما يكون واحد عنده مرض معدي إن لازم أي واحد يجي جنبه لازم إيه يحمل نفس المرض. ولذلك لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام تكون عندي الإبل كالظباء، فيجيء الجمل الأجرب في وسطها فيعديها، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فالرجل الأعرابي الجالس مع النبي عليه الصلاة والسلام فهم أنه لا عدوى أن هذا فيه نفي للعدوى، فبيستدل بالواقع على خلاف الكلام. يقول له طيب ما أنا عند الجمال اللي تكون صحيحة، تكون صحيحة سليمة، يأتي الجمل الأجرب فيعديها، طب إزاي لا عدوى؟ فقال له عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، أول جمل أصابه الجرب من الذي أعداه؟ يريد أن يقول أنه لا عدوى تنتقل بذاتها، إنما ينقلها الله سبحانه وتعالى. وده يعني كما قلت مش معناه أن كل مرض معدي لابد أن يعدي من بجانبه.